الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، تخيل لو عصابة هجمت على أسرة، أب وأم وخمس أو ست أطفال قاعدين في حالهم، فجأة العصابة دخلت على البيت، قتلوا الأب ودبحوه ومسكوا الأم اغتصبوها وخدوا البنت اغتصبوها وقتلوا الطفل الرضيع، ما فضلش في البيت غير ولد وبنت مثلا، ولا فهم بيقاوموا العصابة ده، هي اتخدشوا حد من العصابة، جرحوا حد من العصابة، فجي الناس تجري عشان تحكم بينهم، فأول ما شافت الجروح والخدوش اللي في العصابة مسكت الولد والبنت، انتوا مجرمين، انتوا بتعملوا ايه؟ ايه الإرهاب ده؟ ايه التطرف ده؟ انتوا ازاي اعتدوا على الناس بالمنظر ده؟ ايه الاجرام اللي انتوا فيه ده؟ يقولوا لهم طب تعالوا بس بصوا شوفوا عملوا فينا ايه؟ يقولوا لهم بصوا احنا مالناش دعوه بالماضي، احنا بنتجوز بنتكلم من اول اللحظه اللي انتوا جرحتوهم فيها، اللحظه اللي انتوا اذيتوهم فيها، احنا بنتكلم من اول اللحظه دي، انتوا بصوا بقى احنا انتوا ليكوا حمام صغير في الشقه كده انت واختك تاخدوه والعصابه دي تاخد باقي الشقه كلها وتبقى الشقه دي بتاعتها بقى واللي يعترض منكم او يجي يتكلم يبقى مجرم وإرهاب. هو ده اللي بيحصل في غزة الوقت يا جماعة، هو ده اللي بيحصل في فلسطين الوقت يا اخوانا، هو ده اللي بيحصل بالظبط. انتوا عارفين اللي بيحصل الوقت ايه؟ اللي بيحصل الوقت ان اليهود بيقولوا احنا بدأنا من اول يوم 7 اكتوبر، تعالوا شوفوا عملوا فينا ايه، تعالوا شوفوا اكل المستوطنين، احنا نقول لهم طب تعالوا شوفوا ال70 مجزرة اللي بقالكم 75 سنة بتعملوهم في الفلسطينيين، تعالوا شوفوا ان انتوا محتلين اصلا، انتوا عصابة جايين هنا مش حقكم ولا ارضكم، انتوا جميع القوانين اللي على وجه الارض وشرع الله من قبلهم بيقولوا ان ده مقاومة مشروعة، يقولك لا لا لا لا احنا نبدأ من اول 7 اكتوبر. اجرام يا جماعة وقلب للحقائق وسقوط للانسانية المزيفة. الواقع وانا بتكلم معاكم الوقت وانا عارف ان كل مالي نفوسه الغضب والاحباط، الغضب والاحباط بسبب قنابل الفوسفور الابيض اللي بتحرق البني ادم في درجة 1000 درجة مئوية، بتحرق لحمه ما تبقيش فيه غير عظم محروق لانها بتحرق العظم كمان، واحنا في حالة غضب وإحباط بسبب القنابل الغبية. اليهود بيستخدموا حاجة اسمها القنابل الغبية، القنابل الغبية دي فكرتها انها بتنزل تطحن المبنى وتقتل اللي فيه، فسموها القنابل الغبية عشان كده، او القنابل الحديدية. انما لما جم يضربوا مستشفى الاهلي المعمداني ضربوه بقنبلة ذكية مش بقنابل غبية، لانهم كانوا عايزين يقتلوا اكبر عدد. القنابل الذكية دي بتوجه بالقمر الصناعي وبتوجه باللاسلكي وبيتغير المسار بتاعها، فلما جم يقتلوا النساء والاطفال والجرحى في المستشفى الاهلي قتلوهم قنبلة ذكية لأنهم عايزين أكبر عدد من القتلى مجرمين والعياذ بالله. فعلا إخواننا في غزة الوقت نقدر نقول إن هم في شعب أبي طالب بامتياز، الله ينصرهم، الله يؤيدهم، الله يغيثهم، الله سبحانه وتعالى ولاية الله أعز من ولاية البشر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى في الجب لما يوسف كان إخواته بيرموه في الجب قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لا يشعرون. ربنا بيرتب له قد ايه؟ ربنا مع سيدنا موسى في نفس الازمه قال وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، برضو ما حدش حاسس ملائكه ربنا المتنزله وترتيب ربنا لنجاه موسى شكلها ايه؟ يا جماعه احنا مش حاسين ملائكه الرحمن بتتنزل ازاي؟ احنا مش حاسين الصقور اللي في سماء غزه دي علامه على ايه؟ اشاره على ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيرتب النصر باذن الله سبحانه وتعالى. ولازم نبدأ الدرس بتاعنا وزلزلوا زلزالا شديدا، هي دي اللحظة اللي احنا فيها وهو ده الشعار اللي هنتكلم عنه الليلة، وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال اللي احنا فيه الوقت واحنا شايفين اخواننا ما بين قنابل الفسفور الابيض والقنابل الغبية والقنابل الذكية، مدابح ما بين ضرب المساجد وضرب المستشفيات وضرب المدنيين وضرب العزل وضرب النساء وفرم الاطفال وقتل الشيوخ، مناظر صعبة جدا وزلزلوا زلزالا شديدا، لا قادرين نساعدهم ولا قادرين نجاهد معاهم ولا قادرين نوصل لهم معونات ولا قادرين نعمل لهم أي حاجة إلا كلمة يا رب ونعمة بالله سبحانه وتعالى. في وسط الزلزال ده السؤال الأول، السؤال الوجود الأول، هو إيه اللي يستاهل الزلزال اللي احنا فيها دي؟ هي المقاومة أخطأت يا جماعة لما ضربت الضربة بتاعة 7 أكتوبر؟ لو المقاومة كانت أخطأت لأن هي أضعف من اليهود ولأن معروف أن اليهود هيردوا رد متوحش، يبقى إذن يا جماعة لما الفرنسيين دخلوا مصر وعملنا ثورة القاهرة الأولى ونابليون دخل الأزهر وقتل 2500 مصري والخيول بتاعة الفرنسيين اتربطت في الجامع الأزهر في المحراب بتاعه وداسوا على المصاحف عليهم لعنة الله، يبقى إذن المصريين كانوا غلطانين في ثورة القاهرة الأولى والتانية على الفرنسيين اللي خلت الفرنسيين يمشوا بعد 3 سنين بس، ويبقى أي مقاومة لأي احتلال غلط، ويبقى مقاومة الجزائر للاحتلال الفرنسي فيها كانت غلط، ويبقى ما عمر الشعب اللي تم احتلاله ما هيبقى أقوى من المحتل، عمره ما هيبقى أقوى من العصابة المجرمين اللي هجمت عليه. يبقى إذن لو ما قومتش غير لما بقيت زي قوته يبقى أنا عمري ما هقاومه في حياتي. يبقى السرايا بتاعة النبي بقى نرجع نرجعها تاني، يبقى كل الفتوحات الإسلامية، يبقى غزوة مؤتة لما النبي بعت 3000 قصاد 200,000 في الروم، يبقى الكلام ده ما كانش صح بقى ولا إيه؟ نرجع نراجع تاني إخوانا اللي يقول إن المقاومة غلط، انت ما انتش عارف ربنا بيزلزلهم بدي قد ايه، هم اللي بيعملوه ده بيعملوه ليه؟ هو القصف الرهيب والاكبر حامل الطائرات امريكيه ورئيس امريكا نفسه جاي واكبر قوه عسكريه في امريكا في جيوش المارينز الامريكيه، هو كل ده جاي ليه؟ جاي زي بالظبط كده الصحراء لما اسلموا على ايد موسى، فساعتها بني اسرائيل جه في قلبهم الامل تاني، ففرعون قال سنقتل ابنائهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون، انا لازم اقتل الامل، انا لازم اقتل الامل اللي جوه قلوبهم، هم الوقت بيحاولوا يقتلوا الامل. هو ليه اليهود بيتبعوا نفس خطة فرعون في التركيز على قتل الاطفال؟ ليه اليهود مركزين على قتل الاطفال؟ لانهم مرعوبين من بكرة، لان الاطفال دول هم الجيل بتاع بكرة، هم مرعوبين من بكرة، فكل اللي بيعملوه ده دليل رعب، ده مش دليل امان ولا دليل قوة ولا دليل اي حاجة، ده دليل رعب يا جماعة. لازم يبقى في قلبنا امل. انا عايزك تقسم الشاشه نصين، نص النهارده كنت بتفرج على قناه الحرم المكي ومفيش لو رميت ابره في صحن الحرم ما تقعش من كتر الجماهير اللي موجوده، ده مسجد مقدس وشوف المسلمين بيعظموه ازاي. لو جبت النص الثاني من الشاشه المسجد الاقصى والاعتداءات اللي عليه والضرب اللي في فلسطين، يا جماعه ما ده مسجد مقدس وده مسجد مقدس، هو المسلمين مش متخيلين الوضع ولا ايه؟ يا جماعه من اللي امرنا بتقديس المسجد ده امرنا بان المسجد ده بيت اسمه بيت المقدس ومسجد مقدس، هو كمان احنا ليه ما بنضحيش عشان المسجد الاقصى؟ يعني الزلزال اللي احنا فيه ده فعلا يستاهل؟ يعني الزلزال والحزن والاحباط والغم والهم اللي مسيطر على الامة ومسيطر علينا وشلل لنا اعصابنا، الموقف يستاهل؟ انت تعرف يعني المسجد الاقصى؟ مشكلتنا ان احنا اتكلمنا كتير عن معالم المسجد النبوي، كتير عن معالم المسجد المكي الحرم المكي، انما ما اتكلمناش عن المسجد الاقصى. يا جماعه المسجد الاقصى ده في حته اسمها قبة الصخرة، جواها حتة اسمها صخرة المعراج، دي المكان اللي النبي عرج للسماء طلع للسماء منه عليه الصلاة والسلام، ده المكان اللي النبي صلى بالأنبياء والمرسلين وجبريل وملك خزن النار فيه عليه الصلاة والسلام، تحته محرابين كده. المسجد الأقصى يا جماعة كله محاريب، محراب داود المذكور في سورة صاد في المسجد الأقصى، محراب سليمان في المسجد الأقصى، محراب مريم اللي كل مكان زكريا يدخل عليها وجد عندها رزقة المذكور في آل عمران في المسجد الأقصى، محراب زكريا اللي صلى فيه ركعت، لا ده صلى ركعتين في محراب مريم في المسجد الاقصى، هنالك دعا زكريا ربه، يعني الركعتين اللي سيدنا زكريا صلاهم وربنا نزل عليه معجزه رزق يحيى بعد ما عدى 90 من عمره وامراته عقر كانت في المسجد الاقصى، يعني مكان جبار يا اخوانا. من معالم المسجد الاقصى اللي محدش واخد باله منها المسجد الجامع نفسه اللي هو اللي احنا متقلنا ان هو ده المسجد الاقصى، ده كله 4000 متر، المسجد الاقصى 144000 متر، يعني في 140,000 متر احنا مش عارفين عنهم حاجة. المسجد الجامع القديم ده في محراب عمر بن الخطاب، ده في المصلى بتاع عمر بن الخطاب والمحراب بتاع سيدنا زكريا، مسجد الاقصى ما فيش شبر فيه الا لو في معلم لنبي من الانبياء او رسول من المرسلين او ملك من الملائكة او صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المسجد الاقصى ده حاجة كبيرة قوي، ده حاجة تستاهل دمنا وروحنا وحياتنا، ده قضية اكبر منها تبقى قضية الفلسطينيين ولا قضية ارض ولا قضية وطنية، ده قضية دين، ده قضية هنتحاسب عليها امام الله سبحانه وتعالى. المسجد الاقصى فيه مصلى اسمه مصلى البراق، ده المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام ربط فيه البراق، وبعد كده دخل عليه الصلاة والسلام من باب البراق صلى أعظم صلاة جماعة في تاريخ البشرية كلها، لما صلى وراء كل الأنبياء والمرسلين كعلامة على استلام أمة الإسلام إمامة الدين في الأرض، وعلامة على إن المسجد الأقصى وفلسطين والقدس بقوا في رقبة المسلمين. دم الأنبياء هناك، دم زكريا ودم يحيى، المسجد الأقصى ده مش رخيص. يبقى الموضوع يستاهل الزلزلة دي؟ شوف انت بقى الجنة، قضية جنة ونار، ده قضية حساب أمام الله سبحانه وتعالى، ده ريحة الأنبياء كلهم هناك، المرسلين والأنبياء اشتركوا في مشروع جماعي من أول سيدنا آدم اسمه بناء المسجد الأقصى، زي بناء الحرم المكي كده، أول مسجدين اتبنوا على وجه الأرض الحرم المكي والمسجد الأقصى، بناهم سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. عشان كده الكلام الوقت يقول لك المسجد الأقصى تسمى أقصى ليه؟ أصل هو في أقصى مكان بعيد عن الحرم المكي في وقت بعثة النبي. يا جماعة المسجد الأقصى اسمه المسجد الأقصى لأن يوم ما سيدنا آدم بناه كان في أقصى الأرض، ده الكلام ده من ألوف مؤلفة من السنوات، كان في أقصى الأرض بالنسبة للحرم المكي لما سيدنا آدم بنى الحرم المكي عشان يبقى أول بيئة إيمان في الأرض. عايزين نقول هو وزلزله زلزالا شديدا، الزلزال اللي احنا فيه ده يستاهل؟ القضية الفلسطينية تستاهل؟ قضية القدس تستاهل؟ قضية المسجد الأقصى وبيت المقدس اللي ركعتين فيه تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك يعني بحجة مبرورة تستاهل؟ قضية فلسطين وقضية القدس وغزة تستاهل ولا بتستاهلش يا جماعة؟ عشان كده أول حاجة لازم نعرف لحظات الزلزال اللي احنا فيها دي، القرآن اتكلم عنها، القرآن اتكلم عن اللحظات السوداء اللي احنا عايشينها، الناس مش عارفة تنام من الهم والغم، الناس مش عارفة تنام من القهر والإحباط، منظر أشلاء الأطفال، منظر الجثث المحروقة بقنابل الفسفور، منظر النساء والأطفال المقتولين ومرميين جثث في كل مكان بعد ضرب المستشفى الأهلي، المنظر ضاغط على أعصاب الناس جدا. طب ربنا وصف لنا اللحظات دي، وصفها كتير، أكبر مذبحة ذكرت في القرآن كله مسبحة زورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني ربنا انتقم منهم في الدنيا وربنا لعنهم وهيلعنهم في جهنم كمان، قتل أصحاب الأخدود. النار الأخدود اللي هو النار كأنهم ولعوا، كأنهم حطوا الناس أحياء جوه الأخدود، مئات ألاف بقى من الناس المؤمنين بالله وولعوا في الأخدود بقى كله نار، النار كأن الأخدود بقى ليس شيء إلا النار، النار ذات الوقود قاعدين يبدوا في الوقود، قاعدين يولعوا فيها إذ هم عليها قعود، قاعدين مركزين مش هنسيبكوا، مش هنفتح لكم لا أكل ولا شرب ولا دواء ولا نفتح لكم أي حاجة، احنا هنسيبكم لحد ما تموتوا، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، بكرة جوارحهم وبكرة هم هيشهدوا على نفسهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. شوف يا جماعة، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز يعني ربنا يقدر ينتصر عليهم، ربنا يقدر يسحق اليهود، ما بيسحقهمش ليه؟ لازم نفهم السنن، لازم نفهم سنن ربنا. احنا بنتفرج على منظر المحرقة وما بنسمعش التعليق القرآني عليها، احنا بنتفرج على ضرب الأطفال والنساء في غزة وما بنسمعش التعليق القرآني على هذه اللحظات السوداء في حياة المؤمنين، رغم ان ربنا اتكلم عنها في القرآن كتير، لان هو ده الطريق من النهاية، من النهاية يا كل واحد عايز تبقى جندي من جنود ربنا في الأرض، يا كل واحدة عايزة تنصر دين ربنا في الأرض، هو ده الطريق، واللحظات السوداء دي معلم من معالم ان الطريق ده هو الصح، وان ده طريق الدين، وغزة هتنتصر وربنا هينصر أهل الإسلام، وفلسطين هتتحرر قريب جدا جدا. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين قدام الدنيا كلها بيتضربوا وبرضو ربنا الظاهر مخليهم ظاهرين على الحق، يقاتلون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخذلان وحش من حكام العرب، الخذلان وحش من المسلمين، ولا من خالفهم اللي هم بيضربوهم بقى وبيقطعوا فيهم، والرسول يقول الخذلان قبل المخالفة، لان احساس ان اخويا خذلني اشد مرارة على قلبي من احساس ان عدوه بيقتلني، حتى يأتي هم أمر الله وهم على ذلك، لحد ما النصر جاي بإذن الله سبحانه وتعالى. فبيقولوا له رسول الله أين هم؟ قال في أكناف في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني اللي بيحصل ده إرهاصات لتحرير فلسطين. في رواية لا وهم كالإناء بين الأكلة، يعني هم عاملين زي طبق كده 50 وحش نازلين فيه عايزين يأكلوا، زي ما العالم الوقت بيتكلم على غزة وزي ما الحصار في كل مكان على أهل غزة. النصر جايش وربنا كبير وربنا قادر، واللي هيقع منه الأمل هو حر. تعرفين يا جماعة في ناس الوقت عاملين هما بيتفرجوا على الشاشات وعلى الأفلام بتاعت مذابح إخوان اخواننا والنساء والاطفال في غزه عاملين زي ايه؟ عارفين بالظبط اللي بيتفرج على فريقه اللي بيحبه هو في الكوره، فقام جه جون في فريقه فوقع في المدرجات جاله سكته قلبيه فوقع مات. حبيبي انا مش عايز الاوفر رياكشن بتاعك ده، انا مش عايزك يجيلك احباط لحد ما تتشل ويبقى مالكش اي دور ولا اي قيمه، انا مش عايزك تبقى متفرج اصلا، انا عايزك تعمل حاجه للاسلام بحقه حقيقي. هتقعد في مقاعد المتفرجين ده يودوا لو انهم بادونا في الاعراب يسالون عن انبائكم، احنا قاعدين بعيد وقاعدين نسال عنهم وخلاص. ده احنا عايزين نعمل حاجه، نعمل نشوف هم زي ما عملوا اللي عليهم، نشوف احنا في بلادنا واحنا ممنوعين من الجهاد، ممنوعين من توصيل التبرعات والمعولات، نشوف احنا نقدر نعمل ايه، نشوف ايه اللي نقدر ننصر بها هذه القضيه بحق وحقيقي ونغير فيه بحق وحقيقي. هي دي القضيه. اللحظات السوداء دي ربنا ذكرها كتير قوي في القران، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز العزيز، يعني ربنا ما بيتغلبش. اوعوا تفتكروا ان المسلمين بيتقتلوا لان ربنا مش قادر يدافع عنهم، لا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربنا بيمتحننا ببعض، هو ده الامتحان. امال انت جاي الدنيا تعمل ايه؟ انت عايز تاخد ورقه الاجابه محلوله، ورقه الاسئله محلوله؟ ده امتحان من الله، ربنا بيمتحنك. وكان الله بما تعملون بصيرا، زي ما ربنا قال اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ربنا قال ايه في اللحظه دي؟ وكان الله بما تعملون بصيرا. رد فعلك ورد فعلك مراقب تحت بصر الله سبحانه وتعالى. انت هتعمل ايه لنصره الدين ولنصره الاسلام؟ هتعيش صاحب رساله ولا هتعيش عشان شهواتك وتتفرج على الفيديوهات وتقول يا حرام وخلاص؟ عايزين نفهم يا جماعه اللحظات السوداء دي القرآن طلب مننا ايه؟ القرآن يا جماعة في اللحظات بتاعت الاحباط دي لازم تعملي عملية جراحية جوه نفسيتك، لان في سرطانات بتنشأ في نفسية الانسان، سرطان الوهم، سرطان الحزن والاحباط، سرطان الكسرة، سرطان القهرة. السرطانات دي كلها القرآن عمل لها عملية جراحية عظيمة اعجازية من اجل استئصال هذه الاورام النفسية من جوانا ساعة الازمات. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العظيم عزيز الحميد. الحميد، الحميد يعني اللي له نعم، يعني اللي يتحمد على نعمه. يا رب ده احنا بنتحرق يا رب، ده احنا بنتضرب بقنابل الفوسفور والقنابل الغبية والقنابل الذكية والسوى، ده احنا بنتدك يا رب. الحميد هو في لا تحسبوه شرا لكم. انا عايز اقول شكرا نتنياهو، انا عايز اقول شكرا يا قادة كيان الصهيوني العبر اللعين، انا عايز اقول الف شكرا يا جماعة. يا جماعة احنا اولادنا كانوا ما يعرفوش اي حاجة عن قضية فلسطين، احنا ربنا انقذ جيل كامل كنا بنسميه الاندر ايدج، انقذ جيل كامل من الغيبوبة اللي كان فيها. والله لو كنا ادنا عشان نفهمهم ان في قضايا اسمها فلسطين ما كانوش هيحسوا الاحساس ده. اولادنا كل يوم بيناموا معيطين، بيناموا من البكاء على المشاهد بتاعت فلسطين. اولادنا متابعين الاحداث اكتر مننا، اولادنا حزان اكتر مننا. شكرا يا قادة الكيان العبري المختصب المحتل، انتوا ايقظتوا الروح الجهاد في الامه، انتوا خليتوا شباب يقوم الليل ما كانش بيقوم الليل، خليتوا بنات تتحجب ما كانتش متحجبه، خليتوا شباب يتوب من مواقع اباحيه وما كانش بيعمل غير انه قاعد عليها للنهار. انتوا فوقتوا الامه، انتوا رجعتوا لينا الروح من تاني، وفي نفس الوقت انتوا ما بتعملوش فينا حاجه وحشه، انتوا دخلتونا في معسكر تدريب لان اللي جاي اصعب يا جماعه. لسه اخواننا لما تيجي الحرب العالميه الاخيره هرمجدون بقى الملحمه اللي بين المسلمين والغرب دي هتبقى حرب كيماويه، مش فسفور ابيض ولا فسفور احمر ولا مواد كيماويه حارقه، ده هتبقى حرب كيماويه رهيبه يا اخواننا. ده الطيور في السماء هتموت من الدخان المتصاعد، يعني دي مش هتبقى حرب سيوف، ده هتبقى حرب. ابن مسعود بيروي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان المسلمين بيشترطوا شرطه للموت، يعني الجيش الاول بيبايع على الموت وتفنى الشرطه، اول جيش اسلامي بيفنى بالكامل، بعد كده بيخرج جيش تاني يقول النبي وتفنى الشرطه برضو شرطه للموت، بيبايعوا على الموت يفنى الجيش التاني ما يرجعش ولا واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول جيش ثالث يدخل فيبايعون على الموت وتفنى الشرطه، الجيش الرابع هو اللي بينتصر. لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان من كل 100 راجل ما بيبقاش الا راجل واحد، فاي ميراث يقسم وباي غنيمه يفرح؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول مين اللي يفرح بعد كده؟ ده هو هيبقى انتصار جبار ولكن هتبقى حرب كيماويه مرعبه. الناس معظم سكان الكره الارضيه هيموتوا في هذه الحرب، يبقى اللي جاي صعب انتوا بتدربونا بقى، انتوا عاملين لنا معسكر تدريب عشان اللي جاي صعب واللي جاي اشد واللي جاي اخطر، فاحنا بنتدرب. احنا لا تحسبوه شرا لكم، حاجات كتير قوي كسبناها من ورا اللي بيحصل ده. قلوب كانت متشتته اتجمعت، قلوب ما كانتش فاهمه قضيه الاسلام بقى في اصحاب رساله، شباب متدين كان ناوي انه يعيش على هامش الحياه وخلاص، شويه دين وشويه دنيا، قرر انه ينذر عمره عشان يبقى داعي الى الله او مربي او نصير للاسلام في الارض. انتوا بتصحوا المارد، انتوا بتطلعوا المارد من الأمم بتاعه، انتوا مش عارفين انتوا بتعملوا ايه. لا تحسبوه شرا لكم، والله الله سبحانه وتعالى يقول وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اوعوا تنسوا ان في نعم كتير قوي في الموقف ده، الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. مفيش حاجه راحت، مفيش جريمه تمت ومش هيتحاسب الجانب بتاعها. شوفوا اللي هيحصل في اليهود يوم القيامه امام الله. ادي لحظه اهي من اللحظات السوداء، شوفوا ربنا بيدوي قلوبنا ازاي فيها. لحظه ثانيه من اللحظات السوداء اللي انا خدت عنوان الدرس ده منها، وزلزلوا زلزالا شديدا، لحظه الاحزاب زي احزاب الكفر دلوقتي، فرنسا وانجلترا وامريكا واليهود والاحزاب الكفر جايين عشان يسحقوا غزه. ما هو يا جماعه، ما احنا لازم نفهم ايه ده حقيقه الغرب. يا جماعه الغرب ده كيان نرجسي، الغرب قتلوا عشرات الملايين من الهنود الحمر في امريكا عشان يقوموا لنفسهم دوله، وبعد ما خلصوا عليهم قالوا يا حرام يا حرام على الهنود الحمر انتوا مجانين. الغرب يا جماعه قتلوا 55 مليون مدني في الحرب العالميه الثانيه لما حسوا بالخطر على كيانهم. الغرب يا جماعه كيانات نرجسيه مجنونه مجنونه، ده قتلوا نص مليون بني ادم في اليابان في يومين بقنبلتين نوويتين، و65% من الشعب الامريكي ابدى استياءه ان امريكا ما رمتش غير قنبلتين نوويتين بس. الغرب لما بيكون الموضوع بيتعارض مع مصلحته مجانين، عندهم اضطراب الشخصيه النرجسيه، معتقدين النظريه زي ما بيسموها كده جورج اورويل، نظريه الناس ولا ناس، ان احنا الناس والباقي دول حيوانات اصلا زي ما قالوا على اهل غزه، حيوانات بشريه، هم ما بيبصلناش ان احنا بني ادمين اصلا. فلما الموضوع بيتعارض مع مصلحتهم هم مستعدين مش يسحقوا المدنيين بتوع غزه، يسحقوا الامه كلها. عشان كده احنا لازم نفوق ولازم نفهم ان احنا ملناش غير بعض، والفصائل الفلسطينيه اللي بتاخد الاسلحه لليهود ادوها لها تقتل بها الفلسطينيين بدل ما تحارب بها اليهود، المفروض يفهموا ان هم الثور الاحمر اللي الدور جاي عليه، بس لو قدروا يخلصوا على غزه. عايزين نفهم، الامه عايزه تفهم سنن ربنا في النصر ايه. سيدنا خباب رضي الله عنه وارضاه، سيدنا خباب ده اكتر صحابي تعذب في كل الصحابه على مستوى، بعد 20 سنه من التعذيب كانت التشوهات اللي في ظهره. سيدنا عمر اخشي عليه، وقع مغمى عليه لما شاف منظر ظهره بعد 20 سنه من التئام الحروق اللي كانت في ظهره. سيدنا خباب اشد صحابي لقى تعذيب، وقع في ايد واحده ساديه اسمها ام انمار كانت بتكويه ليل نهار بالنار. فمره كواجير على النبي عليه الصلاه والسلام في النبي في الكعبه متوسط برده وقاعد يسبح وقاعد يابا، قال له الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، الا ترى ما نحن فيه يا رسول الله، احنا خلاص احنا اتكوينا احنا بنموت. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيفرق بالمنشار نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه، وهو حي كده يقطعوا لحمه بجنازير الحديد ويقطعوا أعصابه بجنازير، ما يصرفه ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون في سنن ربنا. احنا لازم نري الله من أنفسنا خيرا، احنا بدل ما احنا قاعدين محبطين، بدل ما احنا قاعدين تايهين، بدل ما احنا قاعدين نتابع الاخبار وقاعدين عاجزين، عاجز ليه؟ كل اللي بيعملوه ده رعب منك يا اخوانا. يا اخوانا الاحداث دي كشفت لنا حاجات كتير قوي ما كناش واخدين بالنا منها، كشفت لنا من هو المجرم الحقيقي. طلع المجرم الحقيقي امريكا، طلع اسرائيل ده يا جماعه اسرائيل ده استغفر الله العظيم ويتوب اليه. انتوا عارفين الراقصه اللي هم مأجرينها؟ اسرائيل دي يا جماعه طلعت البلطجي اللي هم مأجرينه عشان يقتل بالنيابه عنه، ولكن ومصلحته ان يقتل لانه حقود وحسود وكافر وملعون والعياذ بالله في كل الكتب السماويه. لعن الذين كفروا من اهل الكتاب على لسان داوود وعيسى ابن مريم، ملعونين على لسان كل الانبياء. فاليهود قبلوا انهم يقوموا بالدور الخسيس ده مقابل ان يبقى لهم دوله، ومقابل ان هم ياخدوا كل المليارات. بايدن بيقول ال 4 مليار دولار اللي بيديهم لاسرائيل سنويا، بيقول هذا اعظم استثمار قامت به امريكا. هو راجل صريح صحيح. هو انتوا فاكرين ان انا بديهم فلوس كده عطفا على اليهود؟ ده استثمار. ده الناس دي بيقتلوا المسلمين يا بقى عننا. الناس دي دبحين الوحدة العربية والوحدة الاسلامية يا بقى عننا. الناس دي بيبصوا السموم في عقول المسلمين بالذات علية القوم يا بقى عننا. فاحنا بنستثمر، احنا بندوم 4 مليار دولار سنويا استثمار، وده افضل استثمار قامت به امريكا. اللحظات السوداء في القرآن، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. الناس مرعوبة مش عارفة القذيفة هتيجي منين، قاعدين يبصوا يمين شمال، وبلغت القلوب الحناجر، القلب من الدقة بتاعته هيخرج من فم الإنسان. وتظنون بالله الظنون، سوء الظن بالله بقى والعياذ بالله. الإنسان لما يسيء الظن بالله، وعشان كده ربنا قال في اللحظات السودة دي حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا يعني اليأس بلغ منهم كل مبلغ، خلاص مفيش أمل. وظنوا أنهم قد كذبوا لدرجة انهم ظنوا ان النصر ده كان اوهام نفسهم بتحدثهم بيها. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة يعني عبور، يعني انسان كان هيقع في مهلكة، مهلكة سوء الظن بالله في الابتلاءات وضعف واللحظات بتاع ضعف الحق، فجاء قصص الانبياء اللي ربنا نصرهم في النهاية عبرة تخليه يعبر زي عبور خط مليف كده، تخليه يعبر من سوء الظن بالله وينجو من هذه المهالك. وتظنون بالله ظنون، هنالك ابتلي المؤمنون. ابتلي البلي اللي هو الكشف، بلى الثوب يعني كشف الجسم اللي تحته، كل واحد ظهر على حياته بقى، وزلزلوا زلزالا شديدا. البيوت الايله للسقوط بتقع في الزلازل، ولكن الجبال ما بتنهارش في الزلازل. يا ترى انت ايمانك، انت قلبك قلب ايل للسقوط، ولا انت الايمان واليقين جوه قلبك زي الجبل؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شد بعضه الى بعض، مفيش منفذ، مفيش نفس، مفيش اي صغرة الامل يجي منها. عشان كده المنافقين طلعوا هنا بقى، وبدأ النفاق يطلع بقى، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، وقالوا يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يا يثرب ده الاسم القديم، الجاهلية بدأت تطلع، النفوس الجاهلية بدأت تطلع العفن اللي جواها، ما خلاص بقى مفيش بوادر نصر. ربنا غزوة الاحزاب يا جماعة ما كانتش غزوة سيوف، غزوة الاحزاب يا جماعة كانت غزوة جوه القلوب، كانت امتحان للقلوب. يا اخوانا ممكن النصر يجي واحنا قاعدين نتفرج اصلا، واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، وانت قاعد تتفرج وانت قاعد تبص على الشاشات كده، ربنا يهلكهم ويدمرهم. الغزوة الحقيقية جوه قلوبنا، انت موقن ولا لا؟ انت ثابتة ولا لا؟ السيف المصد اللي اسمه الدعاء اللي انت رميه بقالك سنين ده، وكل ما حد يقول لك ادعي ربنا تبص للسيف المصد وتقول ما بيعملش حاجة، ما بيعملش حاجة لانك انت سيف مصدي، لانك انت ما انتش عارف انه قوة بطارة اقوى من القنابل النووية واقوى من جميع الاسلحة الغربية والشرقية على وجه الارض. انت مش بتستعمل الدعاء استعمال يغير حياتك بكلمة يا رب. ربنا بينصر بالدعاء، وبيغير الواقع بالدعاء، وبيقوم دول بالدعاء، وبيهد دول بالدعاء، وبينصر جيوش بالدعاء، وبيهزم جيوش بالدعاء، وبيشفي أوبئة وأمراض بالدعاء، وبينزل أوبئة وأمراض بالدعاء. الدعاء يا جماعة بيغير وجه التاريخ، الدعاء اتغير بيه في تاريخ البشرية أكتر من جميع الأسباب الأرضية. عايزين يبقى عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى. اللحظات السوداء اتذكرت كتير في القرآن، اتذكرت في آل عمران. آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، في قراءة عشرية وكأي من نبي قتل، النبي اتقتل ولكن معه ربيون، ربي زي يقولك الحذاء ده طبي، الاكل ده صحي، ربي يعني منسوب للتربية، من اقوى اساليب النسب في اللغة العربية، يعني ناس متربية، مع ناس متربية فما واهنوا، المتربي هو اللي بيقدر يجاهد. عشان كده لما هاجي اقولك الحل ايه، الحل بالنسبة لي وبالنسبة لك، تقدر تبقى، تقدر تتبنى، تقدر تتربي، تقدر تبقى داعية في يوم من الايام زي يوسف استس، تقدر تبقى داعية من الايام زي زكر نايك، تقدر هو اشد فيهم من نطح النبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اخواننا في ناس الوقت من النجوم والمشاهير والانفلونسر بيعملوا مقاطع اشد على اليهود من 1000 جندي من جنود حماس. في ناس يا جماعة كل واحد له ثغر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ربنا قال كده، قال الدين ما بينتصرش بالجهاد بس، مش بس الجهاد والسيف وما كان المؤمنون لينفروا كفة، مش كل نصر الدين سيف وجثة، غير ان الحروب اختلفت عن زمان يا جماعة. الحرب زمان كانت عاملة زي الخناقة الوقت كده، الخناقة 50 واحد دخلوا في 50 واحد، واللي قلبه ميت اكتر واللي بايع القضية اكتر هو اللي بيكسب وينتصر في النهاية. يا جماعة الحروب ما عادتش كده، الحروب ما عادتش بالدراع، ما عادتش كتف الكتف، الحروب بقت تدريب وجيوش نظامية وأسلحة متطورة وتدريبات على الأسلحة. انت حضرتك هتروح الوقت بقى ايه تجاهد ده لو عرفت تعدي، يعني ده طبعا يعني ايه حاجة مش متوقعة خالص. عدي يقول لك اهلا وسهلا، انت جاي ايه؟ جاي جاهد في سبيل الله. اهلا يا سيدي يا مجاهد يا جميل. حضرتك بتعرف تمسك رشاشات؟ لا والله. حضرتك بتعرف تدخل في التحامات مباشرة؟ لا والله. طب حضرتك يعني بتعرف انك انت تعيش في خندق تحت الارض وتغير طريقة التنفس بتاعتك وتستحمل الاماكن الخانقة القاتلة دي؟ لا لا لا عم والله العظيم ما اقدر اعمل الكلام ده. امال حضرتك جاي تاكل اكل ايه؟ حضرتك بتعمل ايه هنا؟ يا جماعة احنا الجهاد بتاعنا الوقت الحقيقي ان احنا نتبنى بحق وحقيقي، نبقى دعاة ونبقى مربين وندير المشاريع الدينية بحق وحقيقي، تبقى مؤسسات احترافية تملى الدنيا. كل داعي هيقدر يقول كلمة حق بحق وحقيقي سيف على رقبة اليهود وسيف على رقبة الغرب كله. هما ما بيخافوش من حاجة قد الكلمة. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين، ربنا مكن للإسلام في أرض مصر وغير النظام السياسي في مصر في 10 دقائق بجولة دعوة سيدنا يوسف عملها على ملك البلاد، وفي أقوال كتير كمان أنه كان ملك الهكسوس المحتل كمان، يعني راجل محتل ولكن قلبه اتحرك لما سمع ربنا. مين قال أن الدعوة ما بتغيرش؟ ومين قال أن التربية ما بتغيرش؟ المنظر بتاع حماس اللي بهرنا كلنا ده ثمر التربية أصلا. الناس دي بقى لها سنين بتربي، ده انتصار للتربية، وإلا ما كانوش استحملوا الاستحمال المذهل اللي هم فيه. التلاتة اللي اتقفل عليهم من جنود حماس، من جنود المقاومة في غزة، اللي اتقفل عليهم النفق اللي تحت الارض والانفاق دي يا دوبك تعدي واحد بالعافية. 27 يوم في رمضان، 27 يوم فضل كل واحد منهم يأكل نص تمرة يفطر عليها ونص تمره يتصحر عليها ويصومهم، ولما التمر خلص كملوا ميه، ولما الميه خلصت سمعوا صوت ميه طالعه من تحت الارض، لقوها ميه بالطين، بقوا يحطوا هدومهم عليها وبعد كده يعصروا الهدوم في بقهم لحد بعد 27 يوم فتحوا عليهم النفق. المقاومه عرفت تحفر وتفتح عليهم النفق، خرجوا في قمه الشموخ. هو المنظر ده مجرد منظر انا نفسي جاهد عواطف وانفعالات؟ ده تربيه جباره يا اخوانا. الناس دي ربنا بيربيها تربية جبارة. ما ده المكان اللي هيرجع فيه خلافة آخر الزمان بإذن الله سبحانه وتعالى. أول ما فلسطين تتحرر إن شاء الله، دي هنشوفها في جيلنا في الجيل الجاي بإذن الله، إن شاء الله قريبا بإذن الله، والله أعلم متى هي قريبا. بعدها على طول هترجع خلافة إسلامية من بيت المقدس بإذن الله سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين نفهم اللحظات السوداء اللي الأمة بتعدي بيها دي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ناس متربية بحق وحقيقي، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الوهن انك تتكسر من جوه، انك من بره لسه واقف صامد وبتتكلم بس انت من جوه اتكسرتي، الاحباط دخل جواك، وما ضعفه بنى عليك بقى الاحباط من بره، وما استكانوا خلاص كل واحد بقى ايه خلاص رمى السلاح ويئس ورفع الرايه البيضة. وما كان قولهم، ربنا سجل الكلام بتاعهم مش الاعمال بس، القول، لان كلامك الوقت بيثبت الامه كلها. عايزين كلام الامل، عايزين لما فرعون قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون، سيدنا موسى قال موسى، مدام فرعون قال كده لازم اهل الحق يتكلموا، ما نسيبش الناس تحبط وتضيع، اتكلموا، انقذوا ايمان الناس، انقذوا ايمان، وما كان قولهم، انقذوا ايمان الناس. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، استعينوا بالله على الدعوة، استعينوا بالله على التربية، استعينوا بالله على بيئة الايمان، استعينوا بالله على كلمة الحق، استعينوا بالله واصبروا على الله يحصل فيكم. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، لما التمكين هيجي هيجي زي الوراثة كده، واحد ورث 5 مليون دولار ما تعبش فيهم ولا شاء فيهم، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، العاقبة مش للمسلحين أكتر. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ربنا قادر يا جماعة، ربنا ساعتها عمل ايه؟ ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ربنا خسف بهم الارض وبرضه لسه بيكبروا. ولما وقع عليهم الرجس ربنا انبعث الطاعون على اهل فرعون، على قوم فرعون. ساعتها قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك. خلاص احنا سلمنا بقى، احنا عندنا كفرعنا 1500 اله بنعبده، يبدو ان الاله بتاعك رقم 1501 واله بجد بقى. فبص يا موسى قول له شيل الطاعون عننا، لان احنا دعنا ال 1500 بتوعنا ما شالوش الطاعون عننا. يا جماعه ربنا كبير وربنا قادر. لما اليهود جابوا اخرهم لما كانوا مؤمنين مع سيدنا موسى ربنا بعت لهم النصره الغيبيه. احنا لازم نجيب اخرنا. هم رجاله حماس، رجاله المقاومه الاسلاميه جابوا اخرهم، انما احنا لسه يا جماعه، انما احنا لسه، احنا ما اشتغلناش للدين صح، احنا ما اتبنيناش صح. احنا الناس دي بقالها 50 سنة بتتبنى عشان اللحظة دي وعشان المقاومة دي وعشان الثبات والصمود والرسوخ ده. احنا ما اتبنيناش، احنا ما بذلناش للدين، احنا ما ضحناش بحقه حقيقي. مين قال ان الدعوة ما بتغيرش؟ مين قال ان انت لو قعدت تتبنى ونظرت عمرك لله زي ما احنا، انا وانا في سنة تانية طب نظرت عمري لله وعهدت ربنا ان انا عمري ده كله من اجل الدعوة الى الله. مش هضيع عمري يا رب. انا يا رب الطب هيبقى وسيلة عندي للدعوة، انا يا رب اي طلب للدنيا هيبقى وسيلة عندي عشان استمر في الدعوة. لما خدت الدراسات العليا بتاعت امراض الكلى خدتها عشان استمر اكتر في الدعوة واثبت اكتر في الدعوة زي ما شيوخي نصحوني. يا جماعة الدعوة الى الله دي حياتنا ودي روحنا. هو احنا ما غيرناش بالدعوة؟ هو الناس اللي شغالة دي مش في الوف مؤلفة من البنات اتحجبت على ايديها وممكن يكون من المجاهدين اصلا في فلسطين ثبتهم وانضموا للمجاهدين هناك بسببهم؟ مين قال ان كلمات الدعاء الى الله ما بتغيرش؟ مين قال يا جماعة على مستوى الحق والباطل؟ دولة تيمور الشرقية، تيمور الشرقية دي انفصلت بالدعوة بالتنصير. جنوب السودان انفصل بالتنصير وبقى دولة مستقلة. المدينة المنورة بقت دولة بالدعوة الى الله على ايد مصعب بن عمير بسبب جولات دعوية. النظام السياسي في مصر ايام سيدنا يوسف بقى تبع الدين بسبب الدعوة، بسبب جولة دعوية من سيدنا يوسف. مين قال ان دعوة ما بتغيرش؟ مين قال ان انت لو كبرت وبقيت داعي الى الله، لو اتبنيت وبقيت داعية او مربية مش هتغيري ومش هتطلع رجالة ينصروا دين ربنا في الارض؟ الحوثيين في اليمن بقوا دولة بسبب التربية. احنا الناس كلها شغالة في الدعوة لمبادئها والناس كلها بتربي والناس كلها شغالة واحنا تايهين. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ادونا سيف يا جماعة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ناس هتنفر في الجهاد وناس هتنفر في البناء والدعوة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى لازم في ناس تانية، ناس تفكر في الجهاد والسيف وناس تفكر في البناء والدعوة إلى الله. كده الدين ينتصر، كده الأمة تتغير. إنما إن احنا تفكيرنا تفكير واحد، وبما إن أنا مش قادر أروح أجاهد الآن إذن أنا هنام في بيتي ونام على سريري جنب مراتي وعيالي لحد ما باب الجهاد يتفتح. يا حبيبي يا حبيب بابا يا صغير يا جميل أنت، والله العظيم يا جماعة هم هناك يجاهدون في نفير الجهاد ونحن هنا نجاهد فيه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. ده جهاد وده جهاد والاتنين زي بعض والاتنين مذكورين في آية واحدة في سورة التوبة. عايزين نعرف ان اللحظات السوداء اللي بتمر بيها الامه دي ذكرت كتير قوي في القران قوي قوي. انا جبت لكم لحد دلوقتي 3 صور، جبت لكم استيأس الرسل في سوره يوسف، وجبت لكم مذبحه سوره البروج، وجبت لكم ايات هزيمه احد وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. مجرد انك واقف مكانك دي بطوله في الاوقات الرهيبه اللي احنا فيها دي. وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. ده المحسن، ده الإنسان المحسن اللي في اللحظة دهيت وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إسرافنا في أمرنا أي تقصيرنا في الدعوة إليك، أي تقصيرنا في نصرة دينك. بينصر دين ربنا وبيجاهد في اللحظات السوداء دي وبيقول يا رب اغفر لي التقصير بتاعي. حاجات كتير أو مواقف كتير. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، يعني مصايب حرب ومصايب وابتلاءات دنيوية، وزلزلوا حتى يقول الرسول نفسه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في ناس صبرت قوي وصمدت قوي الدور بتاعنا دلوقتي ايه؟ الدور بتاعنا رقم واحد نطلع السيف المصدي ونقول يا رب بجد وندعي ربنا ليهم بحق وحقيقي. الدور بتاعنا ان احنا ما نحبطش، ما نبقاش عاملين اللي قاعد في مقعد المتفرجين ولما جيب فريقه جون جاله سكتة قلبية وقع مات. الاوفر رياكشن ده مش هيفيد المسلمين في حاجة، الاحباط بتاعك ده مش هينصر دين ربنا في حاجة. الله لا يعبد بالهم، والاسلام لا ينصر بالهم، الاسلام ينصر بالهمة، الاسلام ينصر بالتضحية. وربنا بيقول إنا لنضيع أجر المصلحين. الأمة بتفسد يا جماعة، واللي هيصلح هيضيع عمره، هيضيع شبابه. ربنا قال له لا مش هضيعك، إنا لنضيع أجر المصلحين. انت هتبذل عمرك وهتضحي بحياتك في سبيل نصر الدين ربنا. هو دي البيعة اللي احنا المفروض نبايع بعض عليها امام الله، ان احنا ننذر عمرنا للدعوة الى الله، ننذر عمرنا لنصرة المجاهدين، الجهاد السليم في كل مكان، ننذر عمرنا من اجل ان احنا نتبنى ونبقى بكرة دعاء نملى الدنيا كلها. انا عايز كل واحد منكم يبقى داعي الى الله عنده 50 مليون متابع على الصفحات بتاعته. انا عايز كل واحدة منكم تبقى مربية، وكل واحد منكم يبقى مربي ماسك مسجد يخرج للأمة 20 راجل، كل راجل يغير التاريخ، كل راجل يغير حركة التاريخ ويقف على صغر. انا عايز كل واحد منكم يتعلم الادارة ويبقى مدير لمشروع ديني يبني كيان مؤسسي له فروع في مشارق الارض ومغاربها. انا عايز كل واحد منكم يتعلم القرآن والسنة ويبقى موجه قرآني للأمة، يزلزل الأمة بالخطاب القرآني ويثبت الأمة في كل المواقف. يا جماعة يا جماعة والله العظيم دي أكبر خدمة نعملها لدين ربنا وأكبر خدمة نعملها للإسلام. مش عايزكم تنسوا أبدا الشعارات القرآنية اللي أنا يعني ذكرت نفسي وذكرتكم بيها، وزلزلوا زلزالا شديدا لا تحسبوه شرا لكم، وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، يعني شوية تعب وبهدلة، وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. الله ينصر أهل غزة، الله يدرأ عنهم العدوان، الله يزلزل اليهود، الله ينتقم من اليهود، الله سبحانه وتعالى يقذف الرعب في قلوب اليهود والأمريكان والفرنسيين والإنجليز وكل أعداء الله وكل هؤلاء الملاعين الذين يزعون على ثغور حرب الإسلام وحرب دين الله. الله يثبت أهل غزة، الله يهدي أهل فلسطين، الله يهدي حكام المسلمين لنصرة المسجد الأقصى، الله سبحانه وتعالى يهدي قلوب حكام المسلمين، الله يهدي قلوب حكام المسلمين لتحرير المسجد الأقصى، الله يهدي الشعوب الإسلامية ويهدي شباب الإسلام ويهدي الفنانين المسلمين ولاعب الكرة المسلمين لأنهم يبقوا صالحين مصلحين وأصحاب رسالة بحق وحقيقي وأنصار لدين الله. الله يستعملنا ولا يستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اخواني واحبابي في الله، لو في سؤال او بعض اسئلة انا ممكن اتلقى يعني بعض اسئلة الان، لو اردتم باذن الله سبحانه وتعالى وربنا ينفع بيكم يا رب تبقوا من الدعاء الى الله ومن افضل الدعاء والداعيات والمربين والمربيات باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اختنا اللي بتقول اهم حاجة حكام المسلمين، ندعي لهم يا جماعة مش نشتم فيهم على الفيس. يا جماعة الحكام في ايدهم قوة، ولكن لسه ما فيش في قلبهم معنى ان ولاية الله اعز من ولاية امريكا، والله اعلم ولا يعني ولا نعلم ما في القلوب. يا جماعة نصيحة ولاة الامور ان احنا ننصح، ان احنا نوجه، ان احنا ننشر الدين وسط الشعوب فالشعوب تضغط على الحكام، ان احنا ندعي لهم ان ربنا يهديهم، ان احنا ننصح بالمعروف طبقا لقواعد السياسة الشرعية مش الشتيمة على الفيس. كيف اتبرع من خارج مصر؟ التبرع احنا عندنا في مصر هنا عندنا بنك الطعام عامل حملة لتوصيل التبرعات، وعندنا الهلال الاحمر المصري، وعندنا وعندنا جمعية رسالة، واعتقد ان اللي بيستلم التبرعات في غزة من كل دول هو الهلال الاحمر الفلسطيني، فاعتقد ان كل الدول فيها جمعيات هلال احمر، اعتقد ان هي ممكن توصل. وابحثي وشوفي شوفي هل ممكن ذنوبنا تكون سبب في اللي هم فيه. طبعا ذنوبنا وذنوبهم وذنوب الامه كلها ممكن تبقى سبب في اللي احنا كلنا فيه. يا جماعه الذنوب سبب، ولكن ممكن تكون رفع درجات وممكن تكون رفع درجات، ولكن هل الذنب سبب في الابتلاء؟ يا جماعه تخيلوا لو شركه كده صاحب الشركه جاي يدخل الشركه عام 3 موظفين قاموا شاتمينه وقال له ادبهم عليه. صاحب الشركه هيقول ايه؟ انا عاقب الموظفين كلهم. انا ليه؟ كل موظف شتمه وكل موظف شافه بيتشتم وسكت هيتعاقب. يقول لك الموظف الوحيد اللي انا هسيبه وهكافئه مين؟ الموظف اللي مرضاش يسكت له ومرضاش يشوف صاحب الشركه بيعتدى عليه ويسكت. والوقت كده حرمات ربنا بيعتدى عليه، حرمات الله سبحانه وتعالى بيعتدى عليها. فانت دلوقتي انت اللي بيعتدى على حرمات الله يعاقب. طب اللي شاف حرمات الله بيعتدى عليها وسكت وما غضبش لله يعاقب. طب مين اللي هينجو الوحيد؟ اللي انكر المنكر، اللي دعا الى الله، اللي نصر دين الله. عشان كده احنا غير مخيرين في هذه الايام بين ان احنا نكون اصحاب رساله ومش اصحاب رساله. يا اخوانا احنا من يوم ما التزمنا، اتفضلوا مني اللي انا التزمت وانا داخل تانية كليه، نظرت عمري والله يا جماعه عهدت الله ان عمري كله من اجل الدعوه الى الله. وانا ما كنتش اعرف حاجه في الدين في الوقت ده، ولا كان عندي اي امكانيات ان انا اقول حتى كلمه نص دقيقه. ولكن الواحد حاسس ان مفيش قيمه للعمر غير ان انا ابقى صاحب رساله واعيش من اجل نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. لسه بكلم يعني احد من اخواني من الدعاء النهارده، بعد ما يعني خرجت من الكليه، اتخرجت من الكليه فتحت شركه تجاريه كبيره كبيره جدا جدا، يعني يعني يعني حاجه عارفين اللي هي كل يوم بيضه ذهب، والله العظيم كانت اكتر من كده كمان يعني. ولكن في لحظه خفت، حسيت ان انا طب لو ربنا استعملني في الدعوة ولقيت نفسي مشغول هعمل ايه؟ سبت الشركة مش لشيء غير لان انا خايف ان لو الدعوة جت واستعملت من الله في يوم الايام ما تبقاش حياتي مشغولة. ما كنتش وقتها حكيم في الجامعة بين الدين والدنيا؟ طبعا كنتش حكيم خالص في الجامعة بين الدين والدنيا صحيح، ولكن الشعور اللي كان في قلب الواحد لعله يشفع عند الله للواحد، ولعله سبب من الاسباب اللي ربنا استعمل الواحد في الدعوه بيها، ان انا كنت ما فيش في حياتي غير الدعوه. كان عندنا استاذ كبير قوي في كليه الطب، ما كان كبر وما اتجوزش، فعرفت ان هو ما اتجوزش لانه كان بيحب زميلته في الكليه وهو طالب، واتجوزت واحد غيره فعزف عن الزواج. فقلت كنت انا طالب في سنه رابعه كليه تقريبا او ثالثه كليه، قلت هو ده الصدق في ان انا اعيش للدعوه، ان انا لو ما ربنا استعملنيش في الدعوة مفيش اي حاجة في الدنيا عاد لها قيمة، مفيش حاجة في الدنيا لها قيمة للدعوة. ولو استعملت في الدعوة اي دنيا تروح، انا مش زعلان عليها، انا بحب الدعوة الى الله. هي يا جماعة عايز اوصل لكم ان احنا فعلا ازاي نبقى انصار لله. عايز اوصل لكم خلاصة اللقاء ده، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ربنا بيقول اوعوا كلكم تفكروا في الجهاد، اوعوا كلكم تقولوا الحل ان كلنا نجاد. ربنا بيقول لا مش كله، امال ايه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم، من كل بلد ومن كل قرية ومن كل مدينة ومن كل نجع ومن كل عزبة طائفة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يتبنوا ويتربوا والفقه ده الفهم ويفهموا دين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ويشتغلوا في الدعوة إلى الله. يبقى اهو انا بقول لكم القرآن اهو، احنا الوقت مش قادرين على الجهاد كده كده ومش عارفين نجاهد كده كده، يبقى الحل ايه؟ يبقى الحل ان احنا نركز في نصرة الإسلام بالبناء والتربية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بالدعاء تتغير الأقدار، يعني فعلا صدقتم إخواني وأحبابي في الله، بالدعاء تتغير الأقدار. يعني عايزين نعرف كيف ثبات القلوب في هذه المحن. انا كل ده قاعد اقول لكم ازاي نثبت في المحن ديت، وازاي قرايه القران تبقى علاج وشفاء لقلوبنا بحق وحقيقي. والقران اتكلم عن اللحظات السوداء اللي احنا فيها دي كتير جدا، فازاي ان احنا فعلا العمليه الجراحيه الدقيقه اللي القران عملها جوه النفوس والارواح ساعه الازمات والابتلاءات موجوده هذه العمليه في اللحظات الصعبه زي سوره البروج. روح النهارده، روح الليله صلي ركعتين بسوره البروج وادع لغزه، خلي كلنا الليله كل واحد فينا يصلي ركعتين ويدعي في السجود لغزه ويدعي. عايزين ندعي يا جماعه، الدعاء بيغير يا جماعه. الحجاز دي دوله كلها قامت بدعوه واحده من عبد من عباد الله الصالحين سيدنا ابراهيم، وباقي المدينه اللي اشد من كورونا ذهب بدعوه واحده من عبد من عباد الله الصالحين اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يا جماعه الدعاء بيقوم دول وبيهد دول وبيشفي ناس وبينسف ناس وبيغير حكومات وبيغير مصائر شعوب. اللهم اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم أيد إخواننا في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اقهر اليهود الملاعين، اللهم اكسر شوكة اليهود الملاعين، اللهم اكسر شوكة الأمريكان والفرنسيين والإنجليز واليهود، اللهم اكسر شوكة أحزاب الكفر يا رب العرش الكريم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم اقذف يخفف الرعب في قلوب اليهود. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اجعل كلماتنا في الدعوة إليك نارا على قلوب اليهود والكفار، وبردا وسلاما وروحا معنوية في قلوب المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل كلماتنا في الدعوة إليك سيوفا تذبح اليهود والكفار وتقذف الرعب في قلوبهم، وروحا معنوية وبردا وسلاما وسكينة ونورا ومددا وتأييدا في قلوب المؤمنين والمؤمنات. اللهم ثبت المقاومة في غزة، اللهم ثبت أهل غزة، اللهم ثبت نساء غزة، اللهم ثبت أطفال غزة، اللهم ثبت شيوخ غزة، اللهم ثبت رجال غزة، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اجعل نصرتك لأهل غزة آية منك للعالمين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في الدعوة إليك وفي تربية الرجال لنصرة دينك ليلا ونهارا لآخر لحظة في أعمارنا. اللهم يا ربنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية لنا ولإخواننا في غزة يا رب. اللهم وحد شمل المسلمين، اللهم اهد قلوب حكام المسلمين، اللهم اهد قلوب جيوش المسلمين، اللهم اهد قلوب قادة المسلمين، اللهم اهد قلوب فنان المسلمين ورياضي المسلمين ومؤثر المسلمين، اللهم اهد قلوب أغنياء المسلمين، اللهم اهد قلوب دعاة المسلمين وعلماء المسلمين، اللهم اهد قلوب شعوب المسلمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم أعز بنا الإسلام، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في صحبة الأنبياء والمرسلين وفي صحبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.